يا نورها الذي أضاء من طفى، يا قدس يا مسرى النبي المصطفى، يا نورها الذي أضاء من طفى، لترفع التكبير في المساجد العريقة، ولتقرع الأجراس في الكنائس العتيقة، لترفع التكبير في المساجد العريقة، ولتقرع الأجراس في الكنائس العتيقة، أرواحنا يا قدس تفتديك، وعاليا يظل صوت الله فيك، أنت لنا وهذه هي الحقيقة. لهم يا قدس قولي للغزاة، نحن أردنا مماتا أو حياة، قولي لهم يا قدس قولي للغزاة، نحن أردنا مماتا أو حياة، لترفع الأسوار في وجوهنا، ولتزرع الألغام في دروبنا، لترفع الأسوار في وجوهنا، ولتزرع الألغام في دروبنا، لن تمنعنا عن إقامة الصلاة، لن تمنعنا عن إقامة الصلاة، لن تمنعنا عن إقامة الصلاة، لن تمنعنا عن إقامة الصلاة، يا قدس يا مسرى النبي المصطفى، يا نورها الذي أضاء من طفى، يا قدس يا مسرى النبي المصطفى، يا نورها الذي أضاء من طفى، لترفع التكبير في المساجد العريقة، ولتقرع الأجراس في الكنائس العتيقة، لترفع التكبير في المساجد العريقة، ولتقرع الأجراس في الكنائس العتيقة، أرواحنا يا قدس تفتديك، وعاليا يظل صوت الله فيك، أنت لنا وهذه هي الحقيقة.